الشيخ بالنسبة للبلاد التي احتلت بحكم غير المسلمين أو غير أهل السنة مثلا الذين اعتادوا على الشهور الأفرنجية هذه، إذا كان هذا الرجل يعتقد أن الشهور عند الله هي من المحرم إلى ذي الحجة، وإذا كتب رسالة أو كتب أي شيء يعني يكتب الشهور المحرمة، ممكن أن يؤذى في هذه الأحوال؟ يعني يتهمونه لا ما أظن يا أخي التعصب. لا لا لا ولا يفهمها الناس، الناس يعتادوا على لا شوف أنت قل مثلا إذا كنت في في مكان لا يفهمها الناس، فقل مثلا في يوم 12 من جمادى الثانية عام 9400 الموافق لكذا وكذا، الموافق لكذا وكذا،